قالوا إنها وعد معقل اليوم وغد قالوا إنها وعد معقل اليوم وغد فأتاهم زحفنا ذائلون للأبد ثم لا نوم سمت إنها قد رسمت فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت قالوا إنها وعد معقل اليوم وغد فأتاهم زحفنا ذائلون للأبد ثم لا نوم سمت إنها قد رسمت فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت إنما نحن التآلف نحرق العار بنار سيفكم زال بفعلي برياح الانتصار إنما نحن التآلف نحرق العار بنار سيفكم زال بفعلي برياح الانتصار مستقلة أنت ورد أنت عجز وانكسار ترحلي دولة لأنها أرايق دينار مستقلة أنت ورد أنت عجز وانكسار ترحلي دولة لأني لا إنها قد رسمت فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت قالوا إنها وعد معقل اليوم وغد فأتاهم زحفنا زائلون للأبد ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت مستقل هاجري واسمعي مني القرار هاجري الآداب دوما نحن فرسان النهار مستقل هاجري واسمعي مني القرار هاجري الآداب دوما نحن فرسان النهار من جلادك الستار واشربي لكل كأسا وخذي كل صغار وارحلي دون الرجوع من جلادك الستار واشربي لكل كأسا وخذي كل صغار قالوا إنها وعد معقل اليوم وغد فأتاهم زحفنا ذائلون للأبد ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت فأتاهم ردنا